الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، ولعل هذا الموضوع من أخطر الموضوعات في حياة الإنسان، إنه الوقت، لأن الإنسان وقت، بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فأنت وقت. من أدق تعريفات الإنسان عند الإمام الجليل الحسن البصري أن الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. لو أن واحدا منا عمره عند الله 73 سنة و7 أشهر و3 أسابيع و4 أيام و7 ساعات و4 دقائق و8 ثواني، كلما مضت ثانية مضى بضع منه. كائن متحرك إلى هدف ثابت. لذلك قالوا: النقطة إذا تحركت رسمت خطا، والخط إذا تحرك رسم سطحا، والسطح إذا تحرك شكل حجما، والحجم إذا تحرك صار وقتا. فالوقت هو البعد الرابع للأشياء. كيف؟ أي شيء مادي له أبعاد ثلاثة: له طول وعرض وارتفاع. أي شيء مادي له أبعاد ثلاثة: طول وعرض وارتفاع. لكن الله سبحانه وتعالى جعل الكون متحركا، لولا حركته لأصبح كتلة واحدة، لأنه من خلال هذه الحركة تنشأ قوى نبذ تكافئ قوى الجذب، فهذا الكون على عظمته متحرك. الآن الوقت هو البعد الحركي للأشياء. لما الشيء إذا تحرك تبدلت بعض خصائصه، اللون مع مضي الوقت يختلف، المتانة تختلف، المنظر يختلف، الإنسان يختلف. انظر إلى صورتك في السنوات العشر الأولى، وانظر إليها في السبعينات، الفرق كبير جدا. هذا هو الوقت. الوقت هو البعد الرابع للأشياء. أيها الإخوة، النقطة الدقيقة أن الإنسان بين وقت مضى ووقت لم يأتي بعده، وبين اللحظة الراهنة. الوقت الذي مضى لا جدوى منه، الحديث عنه مضيعة للوقت. معظم الناس يتحسرون على وقت مضى، بيقول لك الأرض كانت بسعر الآن 400 ضعف، وكان فيني اشتري أرض. يمضي حياته في الندم. مما أثر عن سيدنا الصديق أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط، فما مضى فات. الذكي العاقل لا يتحدث عن الماضي أبدا، لأنه مضيعة للوقت، ما مضى فات. والمستقبل غيب لا تملكه أنت، إذن لا تملك إلا اللحظة الراهنة. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. لذلك الإنسان إذا قال سوف أفعل كذا، ورد في بعض الآثار أنه هلك المسوفون، سأفعل كذا، لا تملك المستقبل. أنا لا أصدق أن واحدا وافته المنية إلا وفي تصوراته أن هناك قائمة من الأعمال لا بد من أن ينجزها. مات ولم ينتهي شيء بعد. ما في إنسان بالقبر إلا كان في باله خطط ومشاريع وطموحات وأعمال للمستقبل. والحديث البارحة أن الإنسان ضمن مربع، هذا المربع هو أجله، وفي خط ينطلق من هذا المربع إلى خارج المربع، فالذي إلى خارج المربع هو أمله، والأمل في الدنيا مهلك. النقطة الأولى ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فالبطولة الآن، غدا سأتوب، بعد انتهاء الامتحان سأتوب، بعد الزواج سأتوب، بعد أن أبلغ من الكبر سنا معينا سأتوب. هلك المسوفون، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أنه لا يتصور وقوع حدث إلا له مكان، ويظله زمان، وهناك محدث، وهناك غاية. أي حدث يقع على وجه الأرض لا بد له من مكان، ولا بد له من زمان، ولا بد له من محدث، ولا بد له من غاية. لذلك في شيء اسمه الوقت وشيء اسمه المال، أهم شيئين في حياة الإنسان، مركز في أعماق أعماق الإنسان، أن الوقت أثمن من المال. الدليل، لا سمح الله ولا قدر لو أن إنسانا أصابه مرض عضال، وأن كلفة العملية الجراحية في بلاد الغرب تساوي ثمن بيته الوحيد الذي يملكه. أؤكد لكم بالمئة ألف حالة من بني البشر لا يتردد الإنسان ثانية واحدة في بيع بيته الوحيد وإجراء العملية، متوهما أنه سيعيش بعض السنوات فضلا عن وضعه الرهن. إذن مركب في أعماقنا أن الوقت أثمن من المال، وهذا شيء يفعله كل إنسان، يبيع بيته لإجراء عملية جراحية تمد في حياته بضعة سنوات. دقق الآن، الآن لو وقف إنسان أمامنا وأمسك 500,000 وأحرقها أمامنا، إذا شاهدوا 1,000 إنسان، كم واحد من هؤلاء 1,000 يحكم عليه بالجنون أو السفة؟ الجواب 1,000. ما في إنسان 500,000 تحل بها مشكلات كثيرة تحرقها. لذلك قالوا إتلاف المال يعد سفها. الآن الحقيقة الخطيرة، ولأن الوقت أثمن من المال وإتلاف الوقت، يعد إتلاف الوقت أشد سفاهة من إتلاف المال. يعني سهرة كلام فارغ، حديث بلا طائل، طرف سخيفة، تبادل تهم، غيبة، نميمة، مسلسل. هذا الوقت الذي هو أنت، هذا الوقت رأس مالك الوحيد، هذا الوقت الذي لا تملك أثمن منه، لا بد من ترشيد استهلاكه، وبالتعبير المعاصر لا بد من إدارة الوقت. يجب أن ترسم لك برنامجا دقيقا بحيث لا تضيع ساعة. هل تصدق أن واحدا من الناس جاء إلى الدنيا وغادرها وعمت رسالته الخافقين؟ إنه رسول الله. أنا لا أتصور أن هذا النبي العظيم ضيع دقيقة من حياته، لذلك استحق أن يقسم الله بعمره. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والله أيها الإخوة، لو عرفتم قيمة الوقت لا تسمح لنفسك أن تضيع ساعة بلا طائل، كلام فارغ، لقاء تافه، عمل سخيف، حديث فارغ، تراشق تهم، غيبة، نميمة. الوقت ثمين جدا، لأنك وقت، لأن رأس مالك هو الوقت، لأن أثمن شيء تملكه هو الوقت. والله يا أخوان، ملايين مملينة يستهلكون أوقاتهم استهلاكا رخيصا. لذلك الآن في شيء اسمه إدارة الوقت، والإنسان لا يتفوق إلا إذا أحسن إدارة وقته. أيها الإخوة الكرام، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح، وأفلح وردت في القرآن في بضع آيات لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة. قد أفلح من تزكى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال بعضهم: الخشوع في الصلاة ليس من فضائلها بل من فرائضها. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو كلام فارغ، لقاء سخيف، حديث بلا طائل، كلام معاد، كلام مكرر. أيها الإخوة، المؤمن الصادق عرف قيمة الوقت فرشد استهلاكه وصرفه في عمل ينفعه بعد الموت. أي شيء تفعله للدنيا مضيعة للوقت، لأن الدنيا تتركها وتذهب. في مقياس واحد، أي عمل تفعله يدخل معك إلى القبر، هذا هو المجدي. أعمال لا أقول هي حرام، لكن الشيطان كما كنت أقول يوسوس للإنسان بالكفر، فإن رآه على إيمان وسوس له بالشرك، فإن رآه على توحيد وسوس له بالكبائر، فإن رآه على طاعة وسوس له بالصغائر، فإن رآه على ورع بقي مع الشيطان ورقتان رابحتان. وسوس له بالتحريف بين المؤمنين، هذه الخصومات بين الجماعات الإسلامية من فعل الشيطان، هذه الخصومات التي تعود لأسباب تاريخية والدماء سالت من أجلها من فعل الشيطان. وسوس له بالتحريف بين المؤمنين، فإن لم يفلح بقي معه ورقة رابحة كبيرة، ورقة المباحات، استهلك وقته في تحسين دنياه، ويأتي الموت فينهي كل شيء. تصور إنسان من لا شيء صار شيء، حسن، رتب، ارتقى بيته، ارتقت مركبته، ارتقت مكانته، وهو صاعد جهود جبارة، يقف القلب بثانية واحدة يخسر كل شيء. لو أن كل نشاطه في الدنيا فهو أكبر مقامر وأكبر مغامر، لأن البيضة وضعه في سلة واحدة. أما إنسان له عمل للآخرة، له عمل صالح، له إنفاق مال، له دعوة إلى الله، له نشر علم، له إطعام المساكين، له منشآت أسسها في سبيل الله، هذا إنسان عرف قيمة الوقت. صدقوا أيها الإخوة أن المؤمن أشد الناس طموحا، فلذلك المؤمن الصادق إذا عرف سر وجوده وغاية وجوده لا يجد شيئا أثمن من الوقت يستهلكه بحذر شديد وبترشيد بالغ، وليس عنده وقت للكلام الفارغ ولا للمشاحنات. حتى الجدال المؤمن يدع الجدال. الآن من معاني الوقت في القرآن الكريم: ولكل وجهة هو موليها. الإنسان مخير، فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. نحن في قبضة الله، أينما تكونوا، أي في أي مكانة كنتم وفي أي مكان كنتم. لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس، أراك لست بوقف ولا حذر كالحاصب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على الجبل. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. الآن الوقت، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. سبحان من قهر عباده بالموت، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أيها الإخوة، من معاني الوقت في القرآن الكريم قوله تعالى: وسارعوا، سارعوا يعني سابقوا، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يعني لو أنه شريط متحرك يمشي والناس على هذا الشريط، هذا مضي الوقت. لو أنت خرجت عن الشريط ووقفت، أنت واقف لكن الآخرين سبقوك، أنت واقف وقوفك تراجع، الحركة ماشية. كل إنسان له عمل صالح، يعبد الله، يفعل الخيرات، يصوم، يدعو إلى الله، ينفق ماله في سبيل الله، يطعم الجائع، يكسو العاري، يرعى يتيم، العمل الصالح حركة، ولماله عمل واقف فهو في مؤخرة الرخ. يعني بالنهاية حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. لذلك كلمة سارعوا في ملمح للوقت، يعني بالنهاية هناك عاقل وهناك ذكي، وما كل ذكي بعاقل. قد تحمل أعلى شهادة في العالم، قد تحمل دكتوراه من أكبر دولة متطورة بالفيزياء النووية، ما دمت ما عرفت سر وجودك ولا غاية وجودك ولا عرفت أنك مخلوق للجنة وأن هذه الدنيا دار عمل، فأنت ذكي ولست عاقلا. ما كل ذكي بعاقل. الأذكياء كثر. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين، لأصفيائه المؤمنين. آية أخرى متعلقة بالوقت: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آية أخرى متعلقة بالوقت: وجئت على قدر يا موسى، جئت في الوقت المناسب. لذلك قالوا: لكل شيء أوان، فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني في وقت تتزوج فيه، في وقت تعمل به، لكن ما دام الإنسان مهمل أعماله مسيبة ما في تخطيط، وأنا أقول دائما إما أن تخطط وإما أن يخطط لك، إما أن تكون رقما صعبا تخطط أو أن تكون رقما تافها في خطة عدوك. فالأمر ليس بالسهولة بمكان، الأمر يحتاج إلى وقفة، إلى تأمل، إلى بحث فيما مضى، في المستقبل، في سر الوجود، في غاية الوجود. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله، والآية متعلقة بالوقت، فإن أجل الله لآت. ففي مراحل، في وقت مناسب، في نبذ الإنسان عليه أن يبدأ. لكن من عظمة هذا الدين أنك إذا سرت في طريق الإيمان في أي وقت لو جاءت المنية لكتب الله لك أجر النهاية. في الدنيا لا بد من إنجاز، لكن في الآخرة يكتب لك نيتك. لذلك نية المؤمن خير من عمله. أنت مشيت في طريق الإيمان، ما نهاية الطريق؟ لك أجر نهايته. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها الإخوة، من تعريف الوقت: الوقت ظرف الكون، في كون وفي وقت يحتويه. الوقت وعاء العمل، لذلك ما في عمل بلا وقت. الإنسان الذي فرط في حياته الدنيا يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فالوقت ظرف العمل، الوقت وعاء الكون. أيها الإخوة، في عنا باللغة ما يسمى بظرف مكان وظرف زمان. تقول: جلست جنب النهر. جنب إعرابه مفعول فيه ظرف مكان. سافرت عصرا، العصر ظرف زمان. فلا بد لكل حدث من ظرف مكان ومن ظرف زمان. لذلك الله عز وجل لا يقال متى كان الله، لأنه خالق الزمان. سيدنا علي يقول: علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالزمان من خلق الله، الله عز وجل محيط بكل شيء. أما نحن محاطون بالزمن. أنت بتقول: أنا غدا سأسافر، أنت ضمن الزمان. نعم. أيها الإخوة، الشيء الخطير هي اللحظة التي تعيشها. لذلك قالوا: هناك يوم مفقود هذا الماضي، ويوم مشهود، ويوم موعود، ويوم مورود، ويوم ممدود. فالوقت المفقود هو الماضي، ولا جدوى في الماضي إطلاقا. والوقت المشهود هو الوقت الحاضر، هو أثمن وقت تملكه الآن. نويت أن تتوب الآن، نويت أن أعطي هذه الصدقة الآن. نعم. الوقت الموعود الموت، الوقت المورود يوم القيامة، والوقت الممدود الأبد، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابه. لذلك من أدق الأحاديث الشريفة المتعلقة بالوقت: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. يعني مرة قال لي واحد أستاذ لي توفي رحمه الله، قال لي أنا سبحان الله قبل 50 سنة كنت أنشط من الآن. إيه طبعا طبعا. الشاب والله كنت في الحج لما أجد الشاب يسعى بنشاط أغبطه والله. لا تحج من فوق 65، حج وأنت سهم أغبطه. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. أنت لسه ما تزوجت، عندك وقت فراغ كبير، مو بالعلم بكرة في زوجة وفي أولاد وفي حمل وفي ولادة وفي تأمين حاجات الأولاد. لذلك الزواج مشغلة ومجبنة أحيانا، الشباب قبل الهرم، الصحة قبل المرض، الفراغ قبل الشغل، الحياة قبل الموت. أيها الإخوة الكرام، قضية الوقت من أخطر القضايا التي ينبغي أن تعالج. يقول النبي الكريم: إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة. هذا الشاب الذي عرف قيمة الوقت، ما ضيع وقته أبدا في القيل والقال. إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال، وكره لكم كل شيء يضيع الوقت. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن هذا الدرس متعلق بالوقت، وأن الوقت هو أثمن شيء يملكه الإنسان. والحمد لله رب العالمين. Thank you.